تلاتة وكل أهليها معنا. إحنا ولاد الغرام والعهد تجمعنا ونقولها في الفرجة لما الحبيب ودعنا. ونقولها في الصبر لما الشوك يلسعنا. ونقولها في الليل لما البرد يلسعنا. من نجيب خال صادق يفهم المعنى ومنين اجيب خال صادق يفهم المعنى. كتام الاسرار ناخده في الصفا معنا. كتام الاسرار يمشي في الطريق معنا. نصرف عليه في الوسع في الطيب الحسن والمعنى. وحياتنا بيزن.